وعظم إيمانه سلمه الله عز وجل من حماه الله عز وجل من الآثام المهلكات. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ حدود الله واحفظ أوامر الله واجتنب نواهي الله يحفظك الله تعالى من شر المهلكات. ومن الأسباب العظيمة في الوقوع في مثل هذه الأشياء الموبقة المهلكة الجهل بالعلم، العلم الذي يرفع الإنسان إلى أعلى المراتب، فإن الجهل يوقع الإنسان في الدركات المضلة. أما العلم بالله والعلم بشريعة الله فإنه يبدد الظلمات وينير الطريق، فيعلم المرء بأضرار المسكرات والمخدرات وبأسبابها وبخطورتها وبعواقبها السيئة المدمرة. ومن الأمور التي يجب على ولي الأمر تجاه أبنائه أن يعتني بتربيتهم ويبذل المال والأوقات لهذا الغرض العظيم والواجب المتحتم، حتى لا يخرج أحد أبنائه عن حظيرة الدين والإيمان وعن حظيرة الأخلاق الحسنة والفضائل. لأنك مسؤول أمام الله عن أبنائك ومن تعول، وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة ومرأتك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن أعظم ما يكون سببا في وقوع الأبناء الصغار والشباب في مثل هذه المخدرات ونحوها، الفراغ العقيم الذي يعيشه كثير من الأبناء ولا سيما في إجازة الصيف، إذ يكثر الشر والسهر ويكثر تضييع الأوقات بين لعب ولهو ونوم، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر الخطير وإشغال الأبناء بما هو مثمر ومفيد من إدخالهم حلقات تحفيظ القرآن ومتابعتهم، أو إدخالهم الأنشطة المتنوعة التي تعود بالنفع لهم، أو مصاحبتك لأبنائك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى صلة الأرحام أو إلى الزيارات والانتباه لهم في البيت. فالمقصود عباد الله رعاية الأبناء حتى لا يكونوا ضحايا للضلال والفساد. ومن الشر العظيم الصحبة السيئة التي لها أثر سيء على الأخلاق والمدن، فإن من صاحب الصالحين تأثر بهم وكان في دينه صلاحا وفي أمره وحاله توفيقا. أما من عاشر أصحاب السوء فإن في صحبتهم الشر العظيم من التأثر بأخلاقهم السيئة وطباعهم الفاسدة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحذر عباد الله من محاكاة الضائعين وتقليد الكافرين، فإن في هذا فسادا ظاهرا يوقع في المضلات المهلكات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم ردنا إليك ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الوقوع في هذه المخدرات ونحوها يؤدي إلى الإدمان عليها، ومعلوم أن الإدمان عليها يؤدي إلى عواقب خطيرة وشرور جسيمة، سبب عظيم لخراب الديار لخراب الجلال والأجيال وفساد الدين. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن عواقب الإدمان على هذه الموبقات ذهاب الحياء وانطماس الغيرة وضعف الإيمان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عباد الله، إن من الخير العظيم والواجب المتحتم على من ابتلي بقريب الله أو من على من ابتلي بقريب الله أدمن على هذه المخدرات فليسارع في علاجه، وأن يبذل كل ما عنده لكتابه من هذا العفن الذي آثاره سيئة مدمرة يعتني به في المشفى، يصافح صاحبه في جميع أوقاته، يخرج أصحابه وأقرانه أقران السوء، يدعو له في الأسحار وفي السجود. ورحم الله عبدا بادر إلى إصلاح من له من ولد أو أخ أو قريب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وميسر الهدى لنا، وأن يبعدنا ويبعد من لنا عن هذه القاذورات المهلكات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من سخط الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم في درعا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم انزل عليهم مذلتك وعذابك الى اهل الحق. اللهم انت استتابه. اللهم شل اركانه. اللهم اجعله عبره للمعتذرين وآلة للمتوسمين. هو ومن اعانه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. اللهم هي لهم من امرك نصرا. اللهم هي لهم من امرك نصرا وعونا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم هي لاخواننا في سوريا نصرا من عندك وعونا من عندك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.